الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. صلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في اللقاءات السابقة التي تناولنا فيها قضية النسخ كان الحديث في الفصل الأول من الباب الخامس في النسخ والمنسوخ، وكان الكلام في الفصل الأول عن النسخ من حيث هو، عن النسخ من حيث هو وليس الحديث عن ما ينسخ وما الذي ينسخ. الحقيقة إنه الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه قسم هذا الباب اللي هو الباب الخامس إلى فصلين، الفصل الأول في النسخ والفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ. كان الفصل الأول في النسخ يتكلم عن النسخ من حيث هو، من حيث التعريف، تعريف النسخ ما هو النسخ، ثم إثباته على منكريه، ثم إثبات وقوع النسخ في القرآن الكريم، ثم هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل أم لا يجوز، ثم هل يجوز النسخ إلى غير بدل أو لا، هل يصح أن يكون هذا البدل أثقل منه أو لا يصح، وكذلك نسخ الحكم والتلاوة، نسخ الحكم دون التلاوة والعكس، نسخ التلاوة دون الحكم، ثم بعد ذلك نسخ الأخبار. ولو نظرت في هذه المسائل وجدت أنها كلها تتكلم في النسخ وفي إثباته وفي مناقشة المنكرين لهذه المسائل، وهي المسائل التي وقع فيها الخلاف في قضية النسخ من حيث المبدأ وليست في قضية ما الذي ينسخ وما الذي ينسخ به. وبعد أن أثبتنا أن النسخ واقع، وأثبتنا أنه واقع في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأثبتنا أنه يجوز أن يكون إلى غير بدل إلى بدل ما هو أثقل منه، وأثبتنا أنه يجوز نسخ الحكم والتلاوة، ونسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، وأثبتنا أنه يجوز أن تنسخ الأخبار، شرع الآن في الحديث عن الفصل في الفصل الثاني عن ما الذي ينسخ وما الذي ينسخ به. القضية هو أنه لو نظرنا إلى تعريف النسخ لوجدنا أنه بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. بيان انتهاء الحكم الشرعي هذا الحكم له أدلة، وهذا الدليل هناك الأدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، والحديث في النسخ يتناول الأدلة، أدلة الأحكام. فأنت كدارس لعلم أصول الفقه عارف أن الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأن هناك أدلة اختلف فيها كالاستصحاب والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وأقل ما قيل وعمل الصحابي وغير ذلك، واعتبار العرف مثلا. فهنا هل من الممكن أو هل النسخ هذا يتطرق لأدلة الأحكام كلها أم أنه خاص بالكتاب والسنة فقط، أو أنه خاص ببعض الأدلة دون بعضها؟ هذا ما أبحث فيه هذا الفصل. هل النسخ يقع في الكتاب والسنة والإجماع والقياس أم أنه يقع في الكتاب والسنة فقط؟ هذا ما أتكلم عنه هذا الفصل. طيب، إذا قلنا بأنه يقع في الكتاب والسنة فقط، ونحن نعرف بأن السنة هي وحي غير متلو، الله عز وجل أوحى بالسنة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأثبت وجود السنة في قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ويخاطب أمهات المؤمنين. وثبت لدينا أن السنة مبينة للقرآن بوحي من الله عز وجل. فهنا مع تساويهما في الإنزال وأن كل منهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى، فهل يمكن للسنة أن تنسخ القرآن أو لا؟ هل للقرآن أن ينسخ السنة أو لا؟ بداية، اتفق العلماء القائلون بالنسخ بأن القرآن ينسخ القرآن وأن السنة تنسخ السنة، ماشي؟ يعني محلة الاتفاق بين العلماء في قضية الذي ينسخ والذي ينسخ به أنه أولا ينسخ القرآن القرآن، وتنسخ السنة المتواترة السنة المتواترة، وتنسخ السنة الأحاد السنة الأحاد. فرق بين المتواتر والأحاد نتكلم عنه إن شاء الله لما نتكلم في السنة. يعني في البداية، المتواتر هو ما نقله جمع كثير عن جمع كثير بحيث تحيل عدد تواطؤهم على الكذب، وأما الأحاد فهو ما لم يروى بطريق التواتر، يعني رواه عدد قليل لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. معظم السنة مروية بطريق الأحاد. طيب، ما الفارق ها هنا بين المتواتر والأحاد؟ يعني لماذا نقول مثلا متواتر ونقول أحاد؟ القضية أن المتواتر هذا هو قطعي الثبوت. قطعي الثبوت بمعنى أنه يفيد العلم. قطعي الثبوت بمعنى أننا نقطع، وإلا بنسمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أن هذا قاله رسول الله. لماذا؟ لأنه نقله جمع كثير عن جمع كثير، وكان مستندهم السماع، وتحيل العادة وتواطؤهم على الكذب. أما الأحد فظني الثبوت. ظن الثبوت بمعنى ماذا؟ لأنه قد يتطرق إليه الخطأ، قد يتطرق إليه الوهم، قد يتطرق إليه الكذب، قد يتطرق إليه أي شيء من الأشياء. نحن هنا لم نتكلم عن السنة باعتبار ورودها في الصحيحين، نحن نتكلم هنا عن مستوى آخر. نحن لا نتكلم هنا عن أنه صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم هذا صحيح نقر به، ولكن نحن نتكلم في المتواتر والأحاد، قضية الثبوت. تمام. وهذا ليس طعن في السنة، وليس هذا مثلا من باب الطعن في السنة، وليس هذا من باب إنكار السنة ولا غير ذلك حتى تفهم. ولكن السنة حين نقول أنه قطعي الثبوت معنى أنه معلوم من الدين بالضرورة، معنى أنه من قواعد العمل، معنى أنه لا يمكن مخالفته، معنى أنه يجب العمل به، معنى أنه يفيد العلم ويجب الاعتقاد. تمام. ومن أمثلة المتواتر التي نقلت إلينا تواترا كلام الله سبحانه وتعالى، يعني القرآن الذي بين أيدينا هذا نقله جمع كثير، ملايين المسلمين حافظينه وموجود في المصاحف بين الناس، عن جمع كثير نقله كذلك من قبلهم ملايين المسلمين، وينقله كذلك ملايين المسلمين حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه الصحابة، أي سمع القرآن الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة في القرآن من خلال إلى بالتواتر. فهذا القرآن الذي بين أيدينا نقطع يقينا أنه قاله رسول الله، أو أنه منقول إلينا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن قد ثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يوحى إليه بالأدلة العقلية وبالمعجزات وغير ذلك، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعنا بهذا. فالقرآن كل لفظ فيه نقطع بأنه وارد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. السنة المتواترة كذلك منقولة بنفس الطريقة لكنها ليست وحي مثله. السنة الأحاد نقلها واحد أو نقلها اثنين أو نقلها ثلاثة. طيب هنا ما الفارق بين السنة المتواترة والأحاد من ناحية العمل؟ الأحاد يجب أن نعمل به، يجب أن نعمل به، لكن لا يجب علينا أن نعتقده. زي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. هذا حديث أحد، يجب علينا أن نعمل به ويجب أن نكون عندنا النية. تمام. طيب هل نعتقد أن النية فرض في العبادات؟ لا، لا نعتقدها. طيب في الصلاة التي نعرفها الآن إن الظهر 4 ركعات، ده منقولة إلينا بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منقولة إلينا بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب منقول إلينا بالتواتر يعني يفيد العلم ويوجب الاعتقاد. هل يجوز لنا أن نشكك مثلا في أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ لا، لا يجوز. ده اسمه إنكار معلوم من الدين بالضرورة، اسمه إنكار معلوم من الدين بالضرورة. أما النية فهذا محل خلاف بين العلماء، من العلماء من لم يجب النية أصلا، من لم يجب النية أصلا. لكن جمهور العلماء يقول أن حديث الأحاد يجب العمل، والعلماء كلهم يقولون أن حديث الأحاد يجب العمل به، لكنهم يختلفون في بعض أفراده، يعني في بعض الأحاد. هنا ونرجع لقضية النسخ، هل حديث الأحاد هذا الظني الثبوت يمكن أن يدل على النسخ ما هو قطعي الثبوت أو لا؟ اللي ما هوش واخد باله من قطعي الثبوت والكلام ده كله، أدلة الأحكام تنقسم إلى 4 أقسام من حيث الظني والقطعي. في عندنا قطعي الثبوت، قطعي الثبوت معنى أننا نقطع بثبوته أي وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي القرآن والسنة المتواترة. جميل. وفي عندنا ظني الثبوت زي حديث الأحد، زي حديث الأحد. طيب بمعنى أننا لا نقطع بنسبة 100% أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا يجب علينا أن نعمل به، لأنه يجب علينا أن نعمل بالظن. تمام. طيب المهم بعد ذلك زي مسح حديث الأحد، زي ما ورد في كتب السنة معظمها أحد، يعني المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 8 حديث، وبقية الأحاديث الواردة في كتب السنة 15,000 حديث اللي هي أصول الإسلام، يعني حوالي 15,000 حديث. تمام. ف نص الألف الحديث دول يجب علينا أن نعمل بها، لكن لا يجب علينا اعتقاده. في عندنا ثاني قطع الدلالة. قطع الدلالة هذا بمعنى أنه لا يمكن تفسيره إلا بهذا، ده ما يعبر عنه العلماء الأصوليين بأنه النص. النص ده ما تأويله تفسيره، يعني ما النص هو مفسر نفسه. زي إيه؟ زي الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ده إيه؟ ده قطع الدلالة. أنت بتقولي هو قطع الثبوت. نعم هو قطع الثبوت، لكن من حيث الدلالة هو قطع الدلالة. ده قطع الثبوت والدلالة. قطع الثبوت والدلالة. في عندنا ظني الدلالة. ظني الدلالة يعني إيه ظني الدلالة؟ زي مثلا ممكن يختلف فيها العلماء في قضية دلالته على الحكم. زي مثلا قال الله عز وجل: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم ده نمسح إيه بقى بالظبط؟ نمسح الناصية ولا نمسح جزء من الرأس ولا نمسح ربع الرأس ولا ثلث الرأس ولا نمسح جميع الرأس؟ هذا مظنة اختلاف بين العلماء على 6 أقوال أو على 9 أقوال. لماذا؟ لأنه ظني الدلالة. ظني الدلالة في ماذا؟ ظني الدلالة في المقدار. هو اتفقوا على أنه تمسح الرأس، ولكنهم اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في المقدار. فهذا ظني الدلالة في الدلالة على المقدار. ويتفرع بناء على قضية القطعية والظنية هذه أن احنا في عندنا قطعي الثبوت والدلالة. يعني إيه قطع الثبوت والدلالة؟ يعني نقطع بثبوته إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقطع بدلالته على هذا الحكم. زي الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا قطع الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله سبحانه وتعالى، وقطع الدلالة في هذا المقدار أنه هو يجلد 100 جلدة من 100 مش 101 ولا 99. جميل. ونقول أن هناك في هناك قطع الثبوت ظن الدلالة زي قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم. ليه قطع الثبوت؟ لأننا نقطع بثبوته لأنه ورد في القرآن. جميل. وزي مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين ده متواتر، لا نقطع بثبوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين. جميل. وقطع الدلالة أيضا بأنه مسح على الخفين. ماشي. طيب وهناك عندنا ظني الثبوت. ظني الثبوت زي حديث الأحد، قطعي الدلالة. قطعي الدلالة زي إيه؟ زي مثلا ظني الثبوت قطعي الدلالة. زي مثلا جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40 ده قطعي الثبوت. الحديث إيه؟ حديث أحد. حديث الأحد اللي هو قطعي الثبوت ده، ظني الثبوت ده قطعي الدلالة. قطعي الدلالة في ماذا؟ في إنه 40 جلدة لأحد شرب الخمر. طيب وفي عندنا قطع ظني الثبوت ظن الدلالة زي إيه؟ زي إنما الأعمال بالنيات، هذا ظن الثبوت وظن الدلالة في إفراد في وجوب إفراد النية. لكن طبعا العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة لا يقولون بوجوب النية، أما الحنفية فيقولون لا مش واجب الله. فهذه التقسيمة يعني دي خارجة عن القضية، لكن القضية كلها في قضية إنه هل يمكن أن ينسخ القطعي بدليل ظني أو لا، وأنه هل يتطرق النسخ للظن من خلال القطعي أو لا. دي قضية المسائل التي سأدرسها. ستعرف أيضا بأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، لأن الإجماع ليس وحيا، وأن النسخ يتطرق إلى الوحي فقط. وستعرف أيضا بأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، وأن القياس كذلك أيضا لا يتطرق إليه، لا يتطرق إليه النسخ. ونبدأ الآن في المسألة الأولى من مسائل الفصل الثاني في النسخ والمنسوخ. قال الفصل الثاني في النسخ والمنسوخ وفيه مسائل. الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة كنسخ الجلد في حق المحصن، وبالعكس، وبالعكس فيه كنسخ القبلة. وللشافعي رضي الله تعالى عنه قول بخلافهما. دليله في الأول قوله تعالى: نأتي بخير منها، ورد بأن السنة وحي أيضا. وفيهما قوله تعالى: لتبين للناس، وأجيب في الأول بأن النسخ بيان، وعوض في الثاني بقوله تبيان. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني كما قلت لك اتفق العلماء على أنه ينسخ الكتاب بالكتاب، تمام، وتنسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وتنسخ وينسخ الأحاد بالأحاد. ثم اختلفوا بعد ذلك في أنه هل ينسخ الكتاب بالسنة، بمعنى أنه هل تنسخ السنة الكتاب، أو بالعكس، بمعنى أنه هل تنسخ السنة تنسخ السنة بالكتاب، بمعنى أنه الكتاب هل ينسخ السنة، وبالعكس أيضا بمعنى أنه هل تنسخ السنة الكتابة أم لا. الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه قال بأنه يجوز، هذا قول الأكثرين من العلماء. ثم بعد ذلك قال إنه من العلماء من خالف في هذا فقال بأن السنة لا تنسخ الكتابة ولا الكتابة ينسخ السنة، وإن كل منهما لا ينسخ بعضه بعضا، وإن كان متفقا معنا في قضية أنه ينسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة. ومن هؤلاء الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقضية ذكر الإمام الشافعي في قضايا النسخ ها هنا في هذه المسألة في المسائل السابقة دليل على شيء مهم جدا، وهو تجرد هؤلاء العلماء في البحث. العلماء لم ينظروا إلى كلام الأئمة باعتباره قرآنا، وإنما نظروا إليه وعرضوه ونظروا إلى أدلته وغير ذلك، لكن المهم هو من الذي ينظر، من الذي يبحث، من الذي يقرأ، من الذي يقرر يعني ضعف قول هذا الإمام، أو مثلا ذهب، أو مثلا إنه هذا القول غير ظاهر، أو هذا القول مثلا لا مش ليس عليه العمل أو غير ذلك. يعني القضية كلها في من الذي يقرر هذا. طبعا العلماء الذين جاءوا بعد الإمام الشافعي كان منهم من بلغ درجة الاجتهاد في المذهب أو بلغ درجة الاجتهاد المستقل، ولكنه أبى إلا أن يكون تابعا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فنظروا فيما قاله الإمام الشافعي وأقروه على كثير على معظم ما قاله، لكنهم قالوا والله في مسائل لا نرتضيها في كلام الإمام الشافعي، ومن بينها كلامه في بعض مسائل المسألة، من ضمنها هذه المسألة. وخذ بالك إنه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الحقيقة كما سنقرأ بعد قليل له في هذه المسألة قولان، وده يدل عليه قول المصنف هنا، وللشافعي رضي الله تعالى عنه قول بخلافهما، يعني فيه قول للشافعي بخلافهما. يفهم من هذا أن هناك قول آخر يتفق فيه الشافعي مع الأكثرين الذين يجوزون نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب. المهم استدل الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بدليل، يعني ستعرف بعد قليل أنه هذا الدليل أيضا غير مرضي، اللي هو إيه؟ اللي هو نسخ الجلد في حق المحصن، نسخ الجلد في حق الزاني المحصن. واستدل عليه بماذا؟ بأنه رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخ لقول الله عز وجل الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، لما يقول لك الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم يأتي بعد ذلك يرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام البيضاوي اعتبر أن هذا نسخا، وسيتبين لك بعد قليل أن هذا ليس بنسخ، بل إنه هذا تخصيص وليس بنسخ. هناك فرق بين النسخ والتخصيص، ده أكيد درسته في هذه السنة يعني. والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه استدل بأدلة متعددة. خذ بالك إنه معظم أدلة العلماء ونقاشاتهم تدور حول قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وكما قلت لك قبل هذا وأكرره، إنه كل دليل ورد في إثبات النسخ أو في نسخ في إثبات مسألة من مسائل النسخ ثابت لإثبات النسخ، ثابت لإثبات النسخ وفي إقامة الحجة على منكره. فالإمام الشافعي استدل بقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير، وربنا قال ما ننسخ من آية، يبقى إذن نأتي بلا بد أن يكون الناسخ آية مثلها وبالتالي ليس سنة. جميل. وأنه قال بخير منها وليس هناك خير من القرآن أو مثلها في القوة آية القرآن. وبعدين قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، طالما أن الله لما قال في النهاية ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير دل هذا على أن القائم بالنسخ من له كمال القدرة، من له كمال القدرة. طيب الدليل الثاني عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن وظيفة السنة أنها شريحة ومبينة لكلام الله سبحانه وتعالى وليس وظيفة للنسخ. هذا دليل القول بتاع الإمام الشافعي الذي يقول فيه أنه النسخ لا يمكن أن يكون من خلال السنة. رد هذا القول من عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بأشياء، وهي أولا أن الإمام الشافعي استدل بقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وكذلك أيضا السنة أتى بها الله عز وجل لم يأتر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندياته، لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى، وكل حديث ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من عند الله وإن لم يكن متعبدا بتلاوته. يعني ما هو الفرق بين القرآن والسنة؟ ماذا؟ وحي، أن القرآن متعبد بتلاوته، أما السنة فليست متعبدا بتلاوتها. جميل. لكن متعبد بأحكامها، متعبد بأحكامها وليست متعبدا بتلاوتها. طيب وبالتالي لما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبر الناس بأن آية من الآيات قد نسخت، فليس هذا من عنديات رسول الله وإنما هذا من عند الله. ده واحد. الشيء الثاني أن الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم، وظيفة السنة البيان، وكذلك من ضمن مهمات البيان الإخبار بأن هذه الآية نسخت، الإخبار بأن هذه الآية نسخت، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على النسخ مثلا. و يعني المهم يعني في نقاشات في هذه الأدلة نقرأها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. يقول الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه: أقول المراد بالناسخ والمنسوخ بيان ما ينسخ وما ينسخ به، بيان ما ينسخ ما الذي يتطرق إليه النسخ وما الذي ينسخ به من الأدلة. واعلم أنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، هذا محل اتفاق، والسنة المتواترة بمثلها، وهذا أيضا محل اتفاق، والأحاد بمثله، هذا أيضا محل اتفاق. إذا اتفق العلماء على ثلاث أشياء في الناسخ والمنسوخ، وهي نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة المتواترة بالمتواترة، والأحاد بالأحاد، واختلفوا فيما سوى ذلك. وأما نسخ الكتاب بالسنة اللي هو ده، ونسخ السنة بالكتاب، فالأكثرون على الجواز، هذا قول أكثر العلماء. ونص الشافعي رضي الله تعالى عنه في الرسالة على امتناعهما، على امتناع نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب، وهو مقتضى ما في المحصول من النقل عن في النقل عنه، يعني هذا مقتضى ما في المحصول من النقل عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فإنه نقل عدم الجواز في نسخ السنة بالقرآن، نقل عدم الجواز في نسخ السنة بالقرآن. إزاي؟ هنا يريد أن يقول لك أن المنقول عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه ولا تنسخ السنة بالقرآن، ده نص الشافعي في الرسالة. القرآن لا ينسخ بالسنة، أو لا تنسخ سنة القرآن، ده نص الإمام الشافعي في الرسالة. طيب، لما يأتي الإمام الشافعي فيمنع نسخ القرآن بالسنة، السنة بالقرآن، تمام؟ نفهم منه إنه العكس من باب أولى، لأنه لا يقول بأنه السنة لا تنسخ القرآن، يفهم منه إنه من باب أولى أن القرآن لا ينسخ السنة، يفهم منه من باب أولى أن السنة لا تنسخ القرآن. جميل. يقول فيأخذ منه العكس بطريق الأولى. ونقل عنه إمام الحرمين والآمذي ذا الكلام الذي يقول فيه على إنه وللشافعي قول. ونقل عنه إمام الحرمين، يعني نقل عن إمام الشافعي والآمذي وابن الحاجب قولين في نسخ السنة بالكتاب والجزم بامتناع العكس. يعني كلام هنا عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إنه عنده قولان، الأولاني نسخ السنة بالكتاب، يعني أن القرآن قد ينسخ السنة، والقول الثاني يقول لك إيه؟ يقول لك لا يجوز أن ينسخ القرآن السنة. وكلام المصنف مشعر، هنا بقى إيه يعني تعبير الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه بحال العبارة البيضاوي، ويريد أن يقول لك بأن كلام الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه غير متفق مع كلام الإمام فخر الدين الرازي في المحصول، وإنما هو متفق مع كلام إمام الحرمين والآمدي. فهو يقول وكلام المصنف مشعر بأن له في المسألة قولين وهو غير معروف، مشعر بأن له في المسألة قولين وهو غير معروف. يعني إيه غير معروف؟ يعني غير ثابت عن الإمام الشافعي أن له قولان في المسألة، وإن نقل ذلك أيضا الآمدي وابن الحاجب. فين مشعر؟ يعني فين في كلام البيضاوي أن هذا الكلام مشعر؟ لما قال الإمام البيضاوي في النص وللشافعي رضي الله تعالى عنه قول بخلافهما، لما تفهم أنه يقول وللشافعي قول بخلافهما، يعني وللشافعي قول آخر بموافقة الأكثرين. المهم، فالإمام الإسنوي يقول فإن جوزنا، يعني فإذا قلنا بجوازي أن تكون السنة ناسخة للقرآن أو غير ذلك، خذ بالك إنه سيأتي في المسألة الثانية، الإمام البيضاوي هنا في المسألة الأولى يقرر لك بأن السنة قد تنسخ القرآن، لكن لم يقل لك ما هي السنة التي تنسخ القرآن. سيأتي في المسألة الثانية إن السنة التي تنسخ القرآن لابد أن تكون السنة المتواترة وليست الأحد. جميل. ولم يذكر الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه هذا اكتفاء بأنه سيأتي في المسألة الثانية ويقول لك إنه الأكثرون على نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس، وبعدين بعد شوية يقول لك إيه؟ يقول لك السنة المتواترة هي اللي تنسخ القرآن، مش السنة الأحادية هي اللي تنسخ القرآن. يقول فإن جوزنا فيشترط في السنة إذا كانت ناسخة أن تكون متواترة. حلو. وقد أوضحه المصنف، أوضح أن السنة المتواترة هي التي تنسخ القرآن فين؟ في المسألة الآتية فنقرأها بعد قليل، فلذلك أهمله هنا، لم يذكرها هنا. ثم استدل المصنف على كون السنة المتواترة ناسخة للكتاب، بعد كده نبدأ فين؟ في أدلة الإيه؟ في أدلة الإمام البيضاوي. ثم استدل المصنف على كون السنة المتواترة ناسخة للكتاب بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم المحصنة، رجم المحصنة في حديث رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، مع أن آية الجلد شاملة له. خذ بالك أن الكتاب عندك ممكن يكون فيه خطأ، أن الكتاب ممكن يكون مكتوب فيه مع أن آية الرجم شاملة له، لا، هو مع أن آية الجلد شاملة له. إزاي شاملة له؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. مش مكتوب في الزانية والزاني ديت الزانية غير المحصن والزاني غير المحصن، ده مكتوب الزاني والزاني مطلقا، تمام؟ ماشي. ف كون الزانية والزاني ديت يعني خطاب عام هو تفيد العموم في كل الزنا سواء كانوا محصنين أو غير محصنين. يقول رجم المحصن مع أن آية الجلد شاملة له. حلو كده، ده دليل مين؟ الإمام البيضاوي. وهذا الدليل كما قلت لكم لم يرتضه الإمام الإسلام. لماذا؟ لأنه فيه نظر من 3 أوجه. إيه 3 أوجه دول؟ أول شيء أنه رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده نحن لا نسلم أنه متواتر. هل هو حديث متواتر أو أحد؟ هذا مختلف فيه. جميل؟ في الحقيقة هذا مختلف فيه، تمام؟ لكن هل معنى الكلام ده خد بالك انه احد ينكر، ممكن نقول بعد ذلك انه الرجم غير موجود؟ لا، ده مجمع عليه والله، يعني اجماع العلماء على صحته ده يضعه في سبيل الحجيه يعني. يقول احدها لا نسلم انه متواتر. طب بعدين الشيء الثاني، انت تقول ان هذا نسخ، لا ده مش نسخ، ده تخصيص، تمام؟ ده تخصيص، والتخصيص معناه في الـ في الـ في الـ في علم الاصول إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. ده تعريف الإمام البيضاوي للتخصيص، بأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. إخراج بعض ما يتناوله اللفظ منين؟ زي مثلا الزانية والزاني. طبعا التخصيص يكون بطرق، منها المخصصات المنفصلة والمخصصات المتصلة اللي هي الاستثناء والشرط والصفة وغير ذلك من المخصصات درستها المفروض في السنة الماضية يعني. لما يقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية والزاني ده اسم جنس محلى بالألف واللام فيفيد العموم. طالما يفيد العموم يبقى إذن هذا عام في جميع الزنا. لما أنا أخذ واحد منهم من هؤلاء الزنا وأطبق عليه حد مستقل أو حكم مستقل، ده اسمه تخصيص. وهناك فرق بين النسخ والتخصيص. من أهم الفروق بين النسخ والتخصيص أن النسخ يتناول الكل، النسخ يتناول كل الحكم، كل ما يتناوله اللفظ. جميل؟ زي مثلا إيه؟ زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وبعدين يتلغى الحكم ده كله على بعضه ولم يبق منه أي شيء بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 شهرا. خلاص لغينا خصوصية الحول، ما عادش فيها ينفع فيه لا حامل ولا مش حامل ولا كلام زي كده. الله سبحانه وتعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. دي بقى ليها حاجة ودي ليها حاجة، لكن متوفى عنها زوجها تعتد بـ 24 شهرا وتلغى خلاص حكم السنة ده. جميل؟ فالنسخ يتناول كل الحكم، أما التخصيص فيتناول بعض الحكم، يتناول بعض ما يتناوله اللفظ، يتناول بعض ما يتناوله الحكم الأصلي العام. وها هنا الزانية والزاني هذا عام خصص منه الزاني المحصن بأنه أقيم عليه حد الرجم، وفيه فرق بين النسخ والتخصيص. طيب الشيء الثالث، أنه أنت تقول أنه رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اسمه نسخ. طب إزاي نسخ؟ أنت من شوية يا عم القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه قلت لنا إنه في نسخ الحكم والتلاوة، ونسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم وغير ذلك، واستدللت علينا بأنه قد ينسخ التلاوة ويبقى الحكم به الشيخ والشيخة إذا زنى يفرجمه بالبت. فهذا دليل على بقاء الحكم مع نسخ التلاوة، فلا يستدل به هنا على أنه نسخ الحكم في الزن المحصن بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم. لأن قضية ثبوت الرجم بآية منسوخة تلاوة بقيت حكما ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج الحديث الشافعي وأخرجه الإمام اسمه الترمذي وفي عنده البخاري ومسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، وكان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن آية الرجم وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأناها معه ثم نسخت، لكن نص كده ثم نسخت، ولولا أن يقال زاد عمر في المصحف لزدتها فيه. جميل. إذن ليست هذه الآية صالحة للاستدلال بها على قضية إيه؟ على قضية أن السنة المتواترة تنسخ الكتاب. في أدلة، نعم في أدلة، فين هي؟ لم يذكرها المصنف. المهم يا سيدي، الإمام يقول ثم استدل المصنف على كون السنة المتواترة ناسخة من الكتاب بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم المحصن، مع أن آية الرجم شاملة، مع أن آية الجلد عفوا شاملة له، وفيه نظر من وجوه. أحدها لا نسلم أنه متواتر كما قلنا، لأن هذا الحديث مختلف فيه هل هو متواتر أو أحد. والثانيها أن هذا تخصيص لا نسخ، وعرفنا زي تخصيص وزي نسخ، وقد ذكره المصنف بعينه مثالا لتخصيص الكتاب بالسنة. وثالثها أن الرجم ثابت بالقرآن المنسوخ التلاوة، وهو الشيخ والشيخة المتقدم ذكره. تمام. طيب، هنا استدل المصنف رضي الله تعالى عنه بدليل آخر، الدليل الثاني على أن بدليل آخر، وهذا الدليل الآخر على قضية أن القرآن قد ينسخ السنة. يبقى الدليل الأولاني الذي ساقه المصنف في الشيخ والشيخة هذا خاص بماذا؟ بأن السنة تنسخ القرآن. هنا الدليل الجاي في قضية أن القرآن ينسخ السنة، استدل بإيه؟ استدل بأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بعدما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جهة بيت المقدس. حلو. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جهة بيت المقدس هذا لم يرد في كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل الله بعد ذلك قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ده اسم ناسخ للسنة. طيب، هل الإمام الإسناوي توقف عند هذا الدليل وقبله؟ لا، برضو الإمام الإسناوي لم يرضي هذا الدليل. خد بالك أن اعتراضات الإسناوي، بس ده للتنبيه المهم، اعتراضات الإسناوي على كلام البيضاوي ليست اعتراض الخصوم، لكن الإمام الإسناوي يشرح لك كلام الإمام البيضاوي ويقول لك أنا لا أرتضي هذا الدليل، هذا الدليل ضعيف. تمام، هذا الدليل ضعيف. الإمام الإسناوي بيستدرك على الإمام البيضاوي هذا الكلام، وده إمام بيستدرك على إمام. تمام، ده إمام يستدرك على إمام من الأئمة، إمام من الأئمة يستدرك على إمام من الأئمة، مش واحد لم يقرأ من العلم شيئا ولا يعرف شيئا يستدرك على الأئمة، لا والله ده إمام كبير. فالإمام الإسناوي رضي الله تعالى عنه يناقش الإمام البيضاوي في قضية الاستدلال بهذا الدليل بماذا؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى أنزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة ده كما تعرف هو مجمل، وباعتبار أنه مجمل، يعني لما نقول إنه هذا الدليل مجمل فلا بد أن له بيان. جميل. طيب، بيان المجمل ده بيكون منين؟ بيكون من خلال الوحي. طيب، لما يكون من خلال الوحي، تمام، يعني لابد انه يكون بيان المجمل ده من خلال الوحي، يعني لما قال الله سبحانه وتعالى له واقيموا الصلاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقيموا الصلاه، اكيد قال له واقيموا الصلاه، وانه بين له وعلمه كيفيه الصلاه، ومن ضمن التعليم انه علمه التوجه الى بيت المقدس. فليست هذا الامر ان السنه النبويه هي التي حددت، لا، ده اسمه برضه ايضا نسخ القراني، ده مش موضوع نسخ الكتاب للسنه خالص، لا، ده حاجة تانية خالص غير الموضوع. هنا سيدي يقول واستدل أيضا على كون الكتاب ناسخا للسنة بأن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا للسنة، إذ ليس في القرآن ما يدل عليه، ثم إنه نسخ بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب، يقول لك بقى هنا الإمام الإسناوي وجه اعتراضه فين؟ يقول ولك أن تقول القاعدة أن بيان المجمل يعد أنه مراد منه. القاعدة تقول أن بيان المجمل، البيان المجمل يعد هذا البيان أنه مراد منه، بيان المجمل اللي هو أقيم الصلاة يعد أنه مراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علمه الله سبحانه وتعالى كيفية الصلاة علمه هذا. يبقى إذن وأقيم الصلاة متضمن لقول الله تعالى جهة بيت المقدس، وإلا لم يكن بيانا لمدلوله، فيكون توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس مرادا من قوله تعالى أقيم الصلاة لكونه بيانا له، فيكون ثابتا بالكتاب، يكون ثابتا للكتاب، وإن لم يدل يكون ثابتا للكتاب بدلالة النط بالمنطوق، لكن المفهوم يدل على ذلك. قوله دليله في الأول، هنا بعد ما انتهينا من أدلة الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه على وقوع النسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب، بدأ الآن يتناول أدلة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وكما يعني شرحنا أدلة الإمام الشافعي منذ قليل فلا نطيل بذكره. قوله دليله في الأول، أي استدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه على امتناع نسخ الكتاب بالسنة بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها، فإنه يدل على أولا أن الآتي بالخير أو المثل هو الله سبحانه وتعالى، ونفهم من ذلك أنه طالما هو الله سبحانه وتعالى يبقى إذن رسول الله لن يأتي لك بالإيه؟ بالنسخ. طبعا هناك مناقشة لهذا الكلام، هو الله تعالى لرجوع الضمير إليه، الضمير بإيه؟ الضمير في نأتي، النون بتاعت نأتي ديت اللي هي نون العظمة، ما ننسخ اللي هي ننسخ ديت نون العظمة اللي الله عز وجل يتكلم عن نفسه، يعني ما ننسخ اللي هو ما ننسخ، يعني انت عارف انه ضمير المتكلم انا ونحن، نحن ديت المفرد المعظم نفسه ولي الجماعة، فنون العظمة الموجودة في نأتي ديت ما ننسخ، نأتي ده هو الضمير في نأتي، في النون ده يدل على الله سبحانه وتعالى لرجوع الضمير إليه، وذلك لا يكون إلا إذا كان الناسخ هو القرآن، ولهذا قال الله تعالى لم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فأشعر بأن الآتي بالخير أو المثل هو المختص بكمال القدرة، هو المختص بكمال القدرة، فلا يكون النسخ بالسنة مستحيل. ليه؟ يقول فإن الآتي بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل، ده أول وجه من وجه الدلال، من أوجه الاستدلال بقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب وجه الدلالة الثاني، خد بالك الإمام الشافعي استدل بهذه الآية على وجهين، الوجه الأولاني أنه لابد أن يكون الآتي هو الله سبحانه وتعالى بدليل نأتي، الشيء الثاني ربنا سبحانه وتعالى قال نأتي بخير، وكلمة الخيرية هذه لابد أن تكون خير أو مثل، خير أو مثل، وخيرها هنا القرآن نقطع بأنه خير من السنة، وأنه لا هنا لا يوجد مثل ما هو مثل القرآن. يقول وأيضا فإنه يقتضي أن البدل يكون خيرا من الآية المنسوخة أو مثلا لها، والسنة ليست كذلك. جميل، طيب وجوابه أيضا على الوجهين. الإمام الشافعي استدل في الوجه الأولاني وقال ما ننسخ نأتي، نأتي وقلنا بأن الضمير في نأتي عائد على الله سبحانه وتعالى، طيب إحنا كذلك أيضا السنة آتية من عند الله سبحانه وتعالى، فهنا يقول الإمام الإسناوي وجوابه أن السنة حاصلة بالوحي أيضا، تجي أيضا عن طريق الوحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى، فالآتي بها هو الله تعالى، ده الوجه الأول. الرد على الوجه الثاني إيه؟ اللي هو لابد أن يكون المأتي به خير أو مثل. يقول وأما الخير أو المثل فالمراد بهما هو الأصلح في التكليف والأنفع في الثواب، يعني يقول لك أنا لا أسلم أنه مقصود الخير هنا الخيرية المطلقة، ولكن الخير هنا الأنفع في التكليف والأفضل في الثواب. جميل، وهنا ينتهي الإيه؟ الرد على الاستدلال الأول. طيب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أتى بدليل ثاني يمنع فيه نسخ الكتاب للسنة والسنة بالكتاب، بإيه؟ بقول الله تعالى ونزلنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. نقرأ، يقول وقوله وفيهما، أي ودليل الشافعي في كل من المسألتين وهما نسخ الكتاب بالسنة وعكسه، قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فما نسخ الكتاب بالسنة يعني وجه دلالة هذه الآية على منع نسخ الكتاب بالسنة، فلأن الآية دلت على أن السنة تبين جميع القرآن، لأن ما من قوله تعالى ما نزل إليهم عامة. تمام، أنت عندك من ضمن الصيغ العموم ما وأي وما ومتى وأيانا، تمام، ما نزل إليهم عامة، فلو كانت السنة ناسخة لم تكن مبينة بل رافعة. إنها النسخ اللي بيحصل فيه بيان انتهاء حكم شرعي أو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخٍ عنه. طيب لما يحصل دلوقتي أن تكون السنة ناسخة للكتاب، هنا تكون مبينة لمعاني الكتاب أو تكون رافعة للكتاب؟ يعني الشافعي يقول لك لا، تكون رافعة للكتاب. طيب هل رد على هذا الكلام أيضا بس بعد قليل، وأما العكس اللي هو منع نسخ السنة بالكتاب فلأنه قد تقرر أن السنة مبينة للكتاب. إحنا انتهينا من مسألة أن السنة مبينة للكتاب. فلو جاز نسخها بالكتاب لكان مبينا لها، يعني لكان الكتاب مبينا للنسخة، لأن النسخة عبارة عن إيه؟ بيان انتهاء الحكم وذلك دور. فلما تقول إن وظيفة السنة هي بيان الكتاب ثم تأتي فتقول لنا بأن القرآن ينسخ السنة والنسخ عبارة عن بيان انتهاء حكم شرعي، إذن القرآن يبين السنة. إذن السنة تبين القرآن وبعدين القرآن يبين السنة، وده دور. إيه الدور ده؟ توقف كل منهما على الآخر، توقف القرآن على السنة في البيان، وتوقف السنة على القرآن في البيان، كل واحد منهما ببين الثاني كده ومشين دور وراء بعض. وطبعا يناقش الإمام الشافعي، يناقش استدلال الإمام الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة ب يعني إيه بالكلام الآتي يعني. فتلخص أن الآية دالة على الحكمين، يعني على منع نسخ الكتاب والسنة وسنة الكتاب. يقول ثم أجاب المصنف عن الأول. إيه هو الأولاني؟ اللي هو قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: وأنزلنا إليك الذكر وتبين للناس ما نزل إليهم، فوظيفة السنة بيان الأحكام وليس نسخ القرآن. ثم أجاب المصنف عن الأول بأن لا نسلم أن النسخ مناف للبيان. نحن لا نسلم أن النسخ ينافي البيان. لماذا؟ بل هو عين البيان، لأن النسخ هو بيان انتهاء حكم شرعي. يبقى إذن النسخ في حقيقته هو بيان. وحقيقة أن الإمام النسخ هو بيان قال بها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. المهم، بل هو عين، فإنه بيان انتهاء الحكم. وأجاب عن الثاني بقوله تعالى في صفة القرآن تبيانا لكل شيء، فإنه يقتضي أن يكون الكتاب بيانا للسنة. إحنا اتفقنا على أن النسخ بيان. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، كما أن قوله تعالى لتبين للناس يقتضي أن تكون السنة مبينة للكتاب. طيب، فلما تعارض، يعني تعارض لتبين للناس ما نزل إليهم، وظيفة السنة هي بيان القرآن، وبعدين تبيانا لكل شيء، وظيفة القرآن بيان كل شيء، يبقى إذن يحصل في تعارض بين الدليلين. إيه اللي هيحصل تعارض بين الدليلين؟ تعارض على دليل إن السنة تبين القرآن، وإن السنة وإن القرآن يبين السنة، في تعارض بين الاثنين، هو مين منهم اللي يبين الثاني؟ وبالتالي لما يتعارض الدليلين ولا يمكن الجمع بينهما بأي شكل من الأشكال، اللي بيحصل بيتساقط الدليلين. ومش معنى سقوط الدليلين هنا إن الآيتين سقطوا والعياذ بالله، لا، معناهم إنه سقط الاستدلال بهذين الدليلين. شوفوا لنا أدلة تانية غير الآيتين دول يمكن أن يدل على المراد، تساقط إيه؟ دلالة الدليل وليس الدليل. فلما تعارض سقط الاستدلال بهما. طيب، ده مين؟ ده كلام البيضاوي. هنا أيضا لم يرتضي الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه ما قاله البيضاوي واعترض عليه. قال ماذا؟ قال والله خد بالك، الأولى في الجواب أن يقال الاستدلال بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم على الحكمين اللي هو نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة لا يستقيمان معه. إزاي؟ شوف يا سيدي، خد بالك أن الإمام الشافعي لما قال، قال إيه؟ قال ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ده يمتنع نسخ الكتاب بالسنة لأن السنة مبينة للقرآن، لأن السنة مبينة للقرآن، ماشي. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة لأنه النسخ بيان والقرآن كده هيبين السنة. فهو هنا الاستدلال استدل بآية واحدة على اثنين عكس بعض، ما ينفعش الاستدلال بالاثنين. يقول لأن البيان إن لم يكن منافيا للنسخ، يعني لو كان البيان ده شيء غير النسخ فلا يتجه الاستدلال به على امتناع نسخ الكتاب والسنة، وإن كان منافيا فلا يتجه الاستدلال به على العكس. يعني مثلا إذا قلنا يا سيدنا بأن النسخ بيان، النسخ بيان، يبقى إذا السنة تنسخ القرآن لأنه ونزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ما نزل إليه. حلو. طيب، البيان شيء والنسخ شيء، يبقى ما ينفعش أنك تقول لينا إنه لتبين للناس ما نزل إليهم ديت ليس من ليس من معانيها بيان نسخ الكتاب للسنة. جميل، لأنه الإمام الشافعي يقول إيه؟ يقول السنة مبينة للكتاب والسنة غير النسخ. يقول لو جاز نسخها بالكتاب لكان مبينا له، لأن النسخ بيان انتهاء الحكم. طب ما أنت تقول إنه النسخ بيان، طب فإزاي بيان ومش بيان في نفس التوقيت؟ جميل. يقول فلا يتجه الاستدلال به على امتناع نسخ الكتاب والسنة، وإن كان منافيا فلا يتجه الاستدلال على العكس. بهذا نكون انتهينا من المسألة الأولى. نشرح إن شاء الله سبحانه وتعالى في المسألة الثانية. أراكم على خير. اشتراك في القناة، شاركوها بين زملائكم. أتمنى أنه يعني لو في لكم استفسارات أو أسئلة أو شيء محتاج للتوضيح اكتبوه في الأسئلة، ممكن أنا أجيب عنكم كتابة، وممكن أعمل لكم فيديو مستقل لأسئلتكم واستفساراتكم. وربنا يسر الأمور إن شاء الله بإذن الله، وننتهي من هذا المقرر على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.